لا عليكم السلام ورحمة الله. وإذا أتى السجدة في القرآن أثناء قراءتي بعد العصر هل أسجد؟ على كل حال الأمر يعني سهل، إن سجدت فهو من ذوات السبب، وإن لم تسجد فهي سنة. أين خاصة بعد العصر؟ قال هل إذا لامس كلب إنسان في ثوبه أو جسده فكيف يتطهر منه؟ يغسل إذا لعق جسده أو لعق ثوبه، أما عاد مجرد الملامسة وهو يابس يعني ليس رطبا فيرجى. لكن لو لعقه، بعض الكلاب تأتي وتلعق الغريب الضيف، تلعق وجهه وتلعق يديه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن في التراب. وإذا تنجأ من كلب وقد هنا، على كل حال الجواب كما سمعنا. أدي زكاة الفطر بمصر في أوائل شهر رمضان؟ لا يا أخي، وقتها قبل العيد بيوم أو يومين. إذا أدركك وقتها فتخرجها بخروج شهر رمضان، بدخول شهر شوال يجب عليك، لكن يجوز أن تخرجها قبل بيوم أو يومين في المكان الذي وجبت عليك فيه. يقول أنا صليت يعني مع الإمام في المسجد النبوي الفجر والحمد لله، ذهبت إلى دورة المياه. هو يعني قصده يقول رجعت إلى المسجد النبوي، فهل يلزمني تحية المسجد؟ على كل حال إذا بعض العلماء يقول من ذوات الأسباب، أي واحد انتقض وضوءه وصلي التراويح فذهب وجاء وأدرك ركعة، أي فاته الإمام بتسليمة فلقي هذه التسليمة يعني بركعتين، أكو حين قضيتها فلا بأس، وإن لم تقضيها فهي سنة، ما أدركت فتكتفي به، إذا اكتفيت به فما فيه بأس. وإذا تزودت فهو خير. إذا أخطأ الإمام إيش بالفاتحة بأن تخطى آية ثم استدرك بعد وتنبه المأمومين له وصوب الخطأ فعاد صحيحا فهل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو إذا أخطأ وأعاد. نعم، ليس عليه سجود سهو. يقول لنا صاحب أعمال، امرأتي وضعت في العاشر من رمضان، فهل لي إطعام من يعملون معي كفارة عن زوجتي في إفطار 20 يوما الباقية من رمضان؟ لا، هي نفساء زوجتك، يجوز أن لا وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا يقول أنا ذاهب للعمرة، إذا نمت هل يبطل إحرامي؟ لا، ما يبطل إحرامك. يقول حنا من مصر. من مصر ولا من غير مصر؟ مسلمون حكمهم واحد. قال وصومنا بعد المملكة، هذا سر السؤال، ماذا نفعل إذا صامت المملكة 29 يوما؟ تفطر مع المملكة وتقضي يوما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.